السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما أغاث به البلاد والعباد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المطر وهذا الغيث غيثا مباركا نافعا غير ضار، كما نسأل الله تبارك وتعالى كما أغاث بلادنا بالأمطار أن يغيث قلوبنا بالإيمان واليقين. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار. قال الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وقد اختلف العلماء وأهل التاريخ والسير في اسمه على أقوال كثيرة، ولكن أشهر أقوال العلماء في اسم أبي هريرة أنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، وهو يذكر أوصاف هذا الصحابي الجليل، قال عنه: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ سيد الحفاظ الأثبات، سيد الحفاظ الأثبات. فهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث، وكانت وفاته سنة 57 هجرية، وقيل توفي سنة 58، وقيل توفي سنة 59. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والشك الذي ورد في هذا الحديث، لأنه جاء في هذا الحديث فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، يعني هذا شك، يعني هل رخص النبي عليه الصلاة والسلام بيع العرايا في خمسة أوسق، أو أنه رخص في بيع العرايا دون أو فيما دون خمسة أوسق؟ فهذا شك. بين الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بأن هذا الشك من داود ابن الحصين، أحد رواة هذا الحديث، فداود ابن الحصين راوي هذا الحديث هو الذي شك في متن الحديث، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة أوسق أو قال فيما دون خمسة أوسق. أما ما يتعلق بشرح الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، وعرفنا في الدرس الماضي معنى العرايا، قال بخرصها من التمر، وعرفنا أيضا في الدرس الماضي بأنه في بيع العرايا لابد من خرص وتقدير الرطب الذي على النخل، لابد من خرصه، لابد من خرصه، يعني حتى يباع التمر بما يقابله، يعني مما قدر وخرص من الرطب على النخل. والخرص كما قلنا يكون باعتبار الجفاف، يكون باعتبار الجفاف، بمعنى أن الإنسان إذا خرص على النخل مثلا 100 صاع من رطب، فهذه 100 لا تباع 100 صاع من تمر، لا، بل 100 صاع من تمر تباع بما يقابلها يعني من رطب، ولكن بشرط أن يخرص جافا. يعني كما قلنا، يعني إذا كان مثلا 100 صاع أو 100 صاع من تمر، يعني تكون من 110 أو 120 صاع من رطب، يعني باش نحصلوا على 100 صاع من تمر لازمنا 110 أو 120 من رطب، واضح؟ فال100 صاع من تمر التي عند المشتري نقابلها، لا نقابلها ب100 صاع من رطب، لأن ال100 صاع من رطب سيقل حجمها، بل نقابلها بالرطب الذي منه تأتي ماذا؟ يعني 100 صاع من تمر عند ماذا؟ عند الخرص. إذن هذا هو المقصود والمراد، وذلك حتى يتحرى التماثل والتساوي في هذا البيع. طيب، إذن قال رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، قال فيما دون 5 أوسق، والوسق أو الأوساق أو الأوسق جمع وسق بفتح الواو، جمع وسق بفتح الواو، والوسق يساوي 160 صاعا، الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يسع 4 أمداد، والصاع يسع 4 أمداد. إذا يعني أخذنا 4 أمداد مثلا من قمح، إذا أخذنا 4 أمداد من قمح ووضعناها في إناء، فالخط الذي يصل إليه يعني هذا القمح هو الصاع. وإذا جمعنا 60 صاعا من قمح، ف60 صاع هي ماذا؟ الوسق، هي الوسق. إذن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. طيب، ما هو الفرق بين الاحتمالين؟ ما هو الفرق بين الاحتمالين؟ لأن الراوي كما قلنا شك في الحديث، هل النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية في 5 أوسق أم أنه رخص فقط فيما دون 5 أوسق؟ إن قلنا بأنه رخص في 5 أوسق فمعنى ذلك أن المشتري في بيع العراية يجوز له أن يقدم للبائع لصاحب النخل 5 أوسق من تمر، 5 أوسق من تمر، ويعطيه صاحب النخل ما يقابلها من الرطب الذي على الشجر، يعطيه ما يقابلها من الرطب الذي على الشجر. وما يقابلها من الرطب على الشجر هل هو 5 أوسق يا جماعة؟ هل هو 5 أوسق فقط؟ الجواب لا، أكثر، أكثر. يعني لازم الرطب، لازم الرطب الذي يعطيه صاحب النخل صاحب البستان يكون أكثر من 5 أوسق، يعني يعطيه القدر من الرطب الذي إذا جف يصير ماذا؟ 5 أوسق. واضح؟ طيب، إذن فإذا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية في 5 أوسق فمعنى ذلك أن 5 أوسق مرخص فيها، جائز، فيجوز للمشتري أن يدفع لصاحب النخل 5 أوسق من تمر. وال5 أوسق إذا حسبناها بالأصع كم ستصبح؟ تصبح 300 صاع، 300 صاع. وال5 أوسق هي نصاب الزكاة، 5 أوسق هي نصاب الزكاة. يعني الإنسان إذا كان عنده 5 أوسق، 5 أوسق من تمر أو من قمح أو من شعير وغير ذلك، فيكون ما عنده قد بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة. طيب، أما إن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص فيما دون 5 أوسق، يعني ما رخص في 5، رخص في أقل منها، فمعنى ذلك أنه يجوز للمشتري أن يدفع لصاحب النخل أقل من 5 أوسق. يعني يمد له مثلا 5 أوسق إلا صاع، إلا صاعين، إلا 3 أصع، وأما أن يبلغ وأن يصل 5 أوسق فلا. إذن هذا هو يعني الفرق بين اللفظين اللذين شك فيهما داود ابن الحسين رحمة الله عليه. إذن هذا ما يتعلق بشرح الحديث. نأتي الآن إلى مسائل الحديث، نأتي الآن إلى مسائل الحديث. أولا دل هذا الحديث على جواز بيع العراية فيما دون 5 أوسق، وهذا باتفاق طبعا الذين أجازوا بيع العراية، هذا باتفاق الذين أجازوا بيع العراية، فأجازوا بيع العراية فيما دون 5 أوسق. يعني إذا كانت كمية التمر التي يتعاقد عليها أقل من 5 أوسق حتى لو كانت أقل بصاع فيجوز هذا البيع، يجوز هذا البيع. ولكن اختلفوا فيما إذا بلغ التمر 5 أوسق، يعني هل يعني يجوز في بيع العراية، هل يجوز في بيع العراية أن تكون الصفقة على 5 أوسق، على 5 أوسق؟ هل يجوز ذلك؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك، فمنهم من أجاز ذلك، وممن أجاز ذلك المالكية، ممن أجاز ذلك المالكية. قد يقول قائل احنا عرفنا في الدرس الماضي أن المالكية لا يجيزون العراية، ولكن عرفنا أيضا بأن المالكية وإن كانوا لا يجيزون العراية مطلقا يعني دائما فإنهم يجيزون العراية في حالات، صح ولا لا؟ يجيزون العراية في حالات، في بعض الحالات. إذن ففي تلك الحالات التي يجيز فيها المالكية العراية قالوا لا بأس أن تكون الصفقة في 5 أوسق، يعني إذا بلغت الصفقة 5 أوسق فلا بأس، فلا بأس بذلك. طيب، القول الثاني في المسألة أن بيع العراية لا يجوز، يعني لا يجوز هذا البيع في صفقة تبلغ 5 أوسق من التمر، لا يجوز ذلك. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أن بيع العراية يجوز فيما دون 5 أوسق ولا يجوز أن يصل إلى 5 أوسق. لعل هذا القول هو الأقرب لأسباب. السبب الأول أن بيع العراية في أصله هو بيع منهي عنه، لأنه مزابنة، صح ولا لا؟ لأنه مزابنة، إذن هو في الأصل منهي عنه، وإنما رخص فيه الشارع للحاجة. والرخصة أيضا تكون بقدر الحاجة، إذن الشارع رخص فيه للحاجة وتكون الرخصة بقدر الحاجة، وقد قدر الشارع، يعني هذا البيع قدر الشارع أن يكون في كمية معينة، يعني لم يطلق الشارع الكمية التي يجوز للمحتاج أن يشتري فيها الرطب بالتمر، بل الشارع جعل حدا لذلك، وبالتالي لابد من التزام ما حده الشارع، فنقول يجوز في بيع العراية أن تكون الصفقة فيما دون خمسة أوسق. لماذا؟ لأن هذا القدر دل عليه النص بيقين، لأننا يعني لما نحكم زوج ألفاظ تاع الحديث، إذن عندنا 5 أوسق وعندنا ما دون 5 أوسق، يعني تصوروا مثلا القرعة هذه، ها عندنا قرعة معمرة مثلا حتى الفم وقرعة ناقصة شوية، إذن ما دون 5 أوسق هذه الكمية يعني تدخل في اللفظين معا، وبالتالي فيكون الحديث قد قصدها يقينا من غير شك، إذن فنقول هذه كمية متيقن منها لا شك فيها، وبالتالي فتجوز. وأما هذه الزيادة ولو كانت يسيرة، فهي زيادة مشكوك فيها. إحنا مثلا إذا كان عندنا 5 أوسق إلا صاع، هذاك الصاع اللي راح نزيدوه باش تولي 5 أوسق تامة، تولي قرعة كاملة معمرة، نقول تلك الزيادة مشكوك فيها، صح ولا لا؟ تلك الزيادة مشكوك فيها، لأن الراوي شك، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 أوسق أو قال فيما دون 5 أوسق؟ إذن فهذه الزيادة مشكوك فيها، إذن لا نجيزها، لأنها مخالفة للأصل. الأصل أن بيع العراية منهي عنه، فلا يستثنى من النهي إلا ما تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه، وبالتالي ما لم نتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه فإننا لا نجيزه. واضح يا جماعة؟ ولهذا فالأظهر أن الأخذ بقول من قال بأن الخمسة أوسق لا يجوز أن تكون صفقة في بيع العرايا، بل لابد من الإنقاص منها، الأظهر أنه يعني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. أضف إلى ذلك أنه يعني جاءت في ذلك أو يعني جاء يعني ما يؤيد هذا القول، جاء ما يؤيد هذا القول في بعض الأحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول، يعني ماذا سمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: يقول: الوسق والوسقان والثلاثة والأربعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد يعدد يعني الصفقات التي تجوز في بيع العرايا، فقال لهم: الوسق، يعني بيع العرايا يجوز في صفقة فيها وسق، ويجوز في صفقة فيها وسقان، ويجوز في صفقة فيها ثلاثة، ويجوز في صفقة فيها أربع، ثم توقف عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إشارة إلى أن الخمسة لا تجوز، فيه إشارة وإن لم يكن صريحا طبعا، ولكن فيه إشارة إلى أن الخمسة لا تجوز. إذن فحديث جابر استدل به يعني غير واحد من أهل العلم على أن الخمسة أوسق لا تجوز في صفقة بيع العرايا. وبالمناسبة أيضا قبل أن ننسى، يعني حديث جابر كما قلت رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسند حسن، لأنه من رواية صاحب السير محمد ابن إسحاق، وقد صرح فيه بالتحديث. فإسناد هذا الحديث، حديث جابر، إسناد حسن. فأقول بالمناسبة يعني بعض العلماء أخذ يعني بهذا الحديث على أنه ينبغي في بيع العرايا أن نتوقف عند الأربعة أوسق ولا نتجاوزها، وربط هذا الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق، يعني قال يعني المقصود بقوله فيما دون خمسة أوسق أي أربعة أوسق، يعني مشي أربعة أوسق ونصف أربعة أوسق وربع، لا، قال المراد بقوله فيما دون خمسة أوسق أي أربعة أوسق. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن يعني من تجاوز الأربعة أوسق ولم يصل إلا إلى الخمسة أوسق فيعني عقده صحيح، لأنه يدخل في الأحاديث الأخرى التي يعني رواها أبو هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، لأن من اشترى أربعة أوسق ونصفا كما قلنا يعني يكون قد اشترى ما دون خمسة أوسق. وجاء أيضا في حديث آخر ما يدل للقول الآخر، جاء في حديث آخر ما يدل للقول الآخر. القول الآخر هو ماذا يا جماعة؟ يعني جواز الخمسة أوسق في صفقة بيع العرايا. هذا الحديث هو ما جاء في حديث سهل ابن أبي حثمة، ما جاء في حديث سهل ابن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو هو يعني أظن هو أثر عن سهل ليس يعني حديثا مرفوعا، قال: لا تباع الثمرة في رؤوس النخل، لا تباع الثمرة في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة، لا تباع الثمرة في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة. وكأنه يعني الأوسق يعني الكثيرة. علاش يا جماعة لا تباع؟ لا تباع الثمرة في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة، يعني من التمر. علاش لا تباع يا جماعة؟ أحسنت، نعم، لأنه مزابنة، لأنه مزابنة، وبيع المزابنة منهي عنه. ولكن استثنى، يعني سهل استثنى، قال: إلا الثلاثة، يعني إذا كانت ثلاثة أوسق فلا بأس. علاش ثلاثة لا بأس؟ لأنها يعني يشير إلى بيع العراية، يعني الثلاثة جائزة ولكن في بيع العراية، وبيع العراية كما قلنا له شروطه. طيب، قال: إلا الثلاثة والأربعة والخمسة. إذن هذا الصحابي يعني جعل يعني الخمسة أوسق مما يجوز في بيع العراية. قال: والخمسة تؤكل رطبا، تؤكل رطبا. ولكن هذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه في كتاب الأموال من طريق ابن لهيعة، رواه من طريق ابن لهيعة المحدث المصري المعروف، وهو ضعيف، وهو ضعيف عليه، فلا يصح هذا الأثر، لا يصح هذا الأثر الذي استدل به يعني بعض العلماء والمالكية على جواز الخمسة أوسق. إذن فعندنا فقط يعني كما قلت حديث جابر، حديث جابر الذي فيه إشارة إلى أن الخمسة أوسق يعني لا يجوز أن تكون صفقة في بيع العراية. ولذلك فالأقرب، الأقرب والله تعالى أعلم، أنه في بيع العراية يجوز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز في الخمسة أوسق. طيب، المسألة الثانية من مسائل حديث أبي هريرة اختلف العلماء هل القدر الجائز، هل القدر الجائز في بيع العراية يعتبر بالصفقة أم بالشخص، يعتبر بالصفقة أم بالشخص؟ إذا قلنا هذا القدر، هذا القدر ينهى اللي هو دون خمسة أوسق، ينهى تجاوزه اعتبارا بالصفقة. إذا قلنا ينهى عن تجاوزه اعتبارا بالصفقة، فما معنى ذلك؟ فمعنى ذلك أن زيدا من الناس، أن زيدا من الناس، يعني زيد عنده تمر وليس عنده نخل يأكل الرطب، وليس عنده نخل يأكل الرطب. زيد هذا ذهب إلى عمر الذي له نخل، ذهب إلى عمر الذي له نخل، فاشترى منه مثلا، اشترى منه مثلا أربعة أوسق من رطب بتمر، أربعة أوسق من رطب بتمر. الصفقة هذه جائزة ولا مجوش يا جماعة؟ جائزة. طيب، بعد أيام، بعد أيام مضى مثلا مش عارف أنا أسبوع، عشرة أيام، 15 يوم، رجع زيد، رجع زيد إلى عمر، رجع زيد إلى عمر، قال له: زدني ثلاثة أوسق، زدني ثلاثة أوسق. يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ طبعا على القول الأول يجوز، قالوا لأن العبرة بماذا يا جماعة؟ بالصفقة ليس بالشخص، العبرة بالصفقة. المهم الصفقة، الصفقة يعني الصفقة الواحدة لا تصل إلى 5 أوسق، ولكن لو تعددت الصفقات فيجوز لك في كل صفقة، يجوز لك في كل صفقة أن تشتري أقل من 5 أوسق. واضح؟ يعني في الصفقة الأولى مثلا تشتري 4، في الصفقة الثانية تشتري 3، في الصفقة الثالثة بلك تشتري وسق، وهكذا. يعني المهم أنك في صفقة واحدة ما تشريش 5 أوسق فأكثر. في صفقة واحدة لا يجوز لك أن تشتري 5 أوسق فأكثر. ولكن لو تعددت الصفقات وكانت هذه الصفقات المقدار فيها كان أقل من 5 أوسق فلا بأس أن يصل المجموع إلى 100 أوسق، مش غير 5. قالوا لأن الاعتبار بماذا؟ بالصفقة وليس بالشخص. واضح؟ والقول هذا هو مذهب الشافعية، هو مذهب الشافعية أو قول عند الشافعية، من الشافعي مليح الأقوال يا جماعة. طيب، القول الآخر في هذه المسألة أن الكمية التي حددها الشرع في ذلك العبرة فيها بالشخص، العبرة فيها بالشخص وليس بالصفقة. إذن فلو أن زيدا من الناس، لو أن زيدا من الناس ذهب إلى صاحب نخل، ذهب إلى صاحب نخل فاشترى منه مثلا يا جماعة، دوك نوعكم في الأمثلة باش تنتبهوا، اشترى منه 3 أوسق، اشترى منه 3 أوسق من رطب. زيد هذا ذهب إلى عمر، وزيد ليس له نخل وعنده تمر وهو محتاج إلى الرطب ليتفكه هو وأهله وعياله، فذهب إلى عمر الذي له النخل فاشترى منه 3 أوسق من الرطب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، بعد أسبوع رجع إليه، رجع إليه فاشترى منه وسقا واحدا من رطب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، بعد أسبوع آخر رجع إليه فأراد أن يشتري وسقين من رطب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. علاش؟ خطر لو كان يشتري الوسقين راح يتجاوز الكمية التي أباحها له الشرع، لأن الشرع أباح له أن يشتري أقل من 5 أوسق، وهو الآن حب يشتري 6 أوسق، و6 أوسق تتجاوز الكمية التي قدرها الشرع، وبالتالي فالصفقة الثالثة لا يجوز له أن يشتري وسقين، ولكن يجوز له أن يشتري كم؟ أقل من وسق. علاش؟ هو في الصفقة الأولى شرى 3، وفي الصفقة الثانية شرى 1، إذن راح استهلك 4، إذن شحال بقى له يا جماعة؟ أقل من وسق. إذن لو اشترى في الصفقة الثالثة وسقا إلا صاع لجاز له ذلك. واضح؟ لجاز له ذلك. ولكن أن يشتري في مجموع الصفقات 5 أوسق فأكثر لا يجوز له ذلك، لأن ما نهى عنه الشرع هو نهي باعتبار الشخص وليس باعتبار الصفقة. واضح؟ واضح. وهذا القول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هذا هو الصحيح، وإلا ما فائدة هذا النهي؟ لو كان الإنسان يجوز له في كل مرة يعني يرجع إلى صاحب النخل ويشتري يعني منه أقل من 5 أوسق، لا دخلنا حينئذ يعني في المزابنة التي نهى عنها الشرع، لأن الأصل في هذا البيع كما قلنا أنه مزابنة وهو بيع منهي عنه، وبالتالي فالقول بأن هذا النهي إنما هو باعتبار الصفقة وليس باعتبار الشخص، يعني يدخلنا فيما نهى عنه ماذا؟ الشرع من بيع المزابنة. طيب، المسألة الثالثة، قال العلماء لو باع في صفقة واحدة في بيع العراية، لو باع في صفقة واحدة ما يكون لكل واحد من المشترين القدر الجائز لجاز. مثلا هناك شخصان، زيد وشكون يا جماعة؟ ماشي عمر، لأنه عمر راه عنده مخل يا جماعة، ما تخلطوا الناس. زيد ومحمد، لو كان عندنا شخصان زيد ومحمد، هذو زيد ومحمد جيران مثلا ولا أصحاب، كلاهما عنده تمر وليس عنده نخل، واحتاج أن يتفكها بالرطب هما وأهلهما وعيالهما. فذهب إلى من يا جماعة؟ راحوا عند من يا جماعة؟ عند عمر. العمر هو صاحب النخل، تخلطوا الناس، العمر هو صاحب النخل. طيب، فاشتريا منه 8 أوسق، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. خطر الثمانية هذه يعني كل واحد فيهم راح يدي ربعة ربعة، كل واحد فيهم راح يدي ربعة ربعة، هذا راح يدي ربعة وهذا راح يدي ربعة، فاشتريا 8 أوسق فيجوز، لأن يعني هذا القدر لو قسمناه على كل فرد منهم لكان في إطار ماذا؟ ما أجازه المقدار الذي أجازه الشرع، إذن فلا حرج. ما نقولوش إحنا هذه صفقة فيها 8 فلا تجوز، لا، لأن 8 هذه ليست موجهة لشخص واحد، هي موجهة لعدة أشخاص وستوزع عليهم، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ولكن لو اشتريا 10 أوسق هل يجوز ذلك؟ ما يجوز، خطر كي نوزعوها عليهم راه يعني واحد فيهم ولا في زوج يتجاوزوا القدر المشروع، يعني لو كان تقسموها عليهم سواسية راحين يوليوا في زوج، اداوا أكثر من القدر الجائز. ولو أن أحدهما مثلا ادى مثلا 4.5 والآخر ادى 5.5، يولي هذاك اللي ادى 5.5 قد تجاوز القدر المشروع، وبالتالي فنقول هذه الصفقة لا تجوز. إذن فالصفقة التي تتجاوز 5 أصع في بيع العراية إذا كانت لعدة أشخاص، إذا كانت لعدة أشخاص وبتوزيع هذه الصفقة على هؤلاء الأشخاص لا نتجاوز القدر المشروع لكل شخص، فهي صفقة ماذا؟ جائزة. واضح؟ طيب، مسألة أخرى الرابعة، لو أن شخصا، وهذا الشخص هو شكون يا جماعة؟ زيد، اشترى من عمر 4 أصع أو 4 أوسق من رطب، اشترى من عمر 4 أوسق من رطب، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز. طيب، بعد مدة يعني بعد 2 أسبوع مثلا أراد رطبا فذهب إلى بائع آخر، يعني ما ولاش عند عمر، راح شاف صاحب النخل واحد آخر، ولنسميه مثلا ماذا؟ صالح، ولنسميه مثلا صالح، يعني ذهب إلى صالح أراد أن يشتري منه وسقين من رطب، معلول شرى 4، والربعة جائزة. راح عند صالح أراد أن يشتري منه وسقين، والوسقين باعتبار يعني الصفقة وتغير الشخص يعني جائزة، ولكن هل يجوز لزيد من الناس أن يفعل ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يعني قال لو كان يغير البائع لبأس، ولكن الأظهر أيضا أنه لا يجوز، الأقرب والأظهر أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا البيع كما قلنا رخصة، هي رخصة. فيعني لا نفتح يعني مثل هذه الأبواب التي قد يتحايل من خلالها للوصول إلى المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولهذا من يشترى من رجل قدرا جائزا لا يجوز له أن يشتري يعني من آخر ما يصير به قد بلغ الخمسة أوسق أو أكثر، لأنه يعني يكون قد تجاوز القدر الذي أباحه الله تبارك وتعالى له أن يشتريه. ولكن ها هنا مثلا مسألة أخرى يا جماعة، لو أن شخصا يعني اشترى يعني القدر الجائز، يجوز يبعث وليده يزيد يشري يا جماعة، ولا يبعث مرته تزيد تشري. يعني لو نظرنا إلى العاقد، أنا هذه المسألة لم يعني أقف فيها على كلام لأهل العلم، ما وقفتش على كلام لأهل العلم، ولكن أقول يعني في تحليل المسألة هذه، لو نظرنا إلى العاقد لقلنا يجوز، خطر في الصفقة الأولى الأبوان يشرى أربعة أوسق، فإذا ذهب ابنه واشترى يعني وسقين أو ثلاثة أوسق، يعني هنا العاقد راح تبدل، صح ولا لا؟ وإحنا في الشرع يعني كل عاقد أباح له ماذا؟ أباح له الشرع ماذا؟ أن يشتري هذا القدر. والأب عاقد والابن عاقد آخر والزوجة عاقدة أخرى. فلو نظرنا إلى هذه المسألة يعني بهذا الوجه لقلنا يجوز. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، كما قلت يعني من باب يعني التضييق فيما نهى عنه الشرع وعدم التوسع، قد يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لرب الأسرة أن يشتري هذا القدر من الرطب في بيع العرايا ليأكل هو وأهله، كما جاء في بعض الروايات ليأكل هو وأهله. فلعل هذا المعنى يعني فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي التحايل بمثل هذا. يعني الإنسان يعني يروح هو وبعد يروح وليده الأول وبعد يروح وليده الثاني وبعد تروح بنته وتروح مرته، فيصبح لهذه الأسرة يعني كمية كبيرة يعني من الرطب. وكما قلت يعني هذا يعني قد يكون فيه يعني توسع يعني وتحايل للوصول وبلوغ ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا الأظهر في نظري والله أعلم هو غلق هذا الباب. وهذا يدفعني يعني إلى مسألة أخرى. إحنا مثلا يعني تكون حاجة يعني قليلة في الأسواق، يعني حاجة يعني قليلة في الأسواق كما مر معنا يا جماعة، الزيت، السميد، أحيانا الحليب. يعني صاحب المحل مثلا يقول كان كل واحد مقلو زوج شكار حليب مثلا ولا أربع شكار، فماذا يفعل بعض الناس؟ يدي هو ومن بعد يبعث وليده ومن بعد يبعث بنته ومن بعد يبعث مرته. فمثل هذا الفعل والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم، أن الأصل فيه المنع، لأن المسلمين ماذا على شروطهم، أنا أنبيع لك يعني بشرط أنك تأخذ الكمية المحدودة باش الناس كامل تدي. ولكن أن يتحايل على ذلك يعني رب الأسرة يدي ومن بعد يبعث وليده ومن بعد يبعث مرته إلى آخره، يعني فظهر أنه لا ينبغي ذلك والله أعلم. بهذا نكون يعني قد ذكرنا يعني أبرز وأهم المسائل المتعلقة بالعرايا. طيب شحال الساعة يا جماعة؟ طيب ما زال. قال الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. قال وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، حتى تذهب عاهته. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران، وابن عمر كنيته أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أسلم صغيرا، يعني أسلم وهو صغير، يعني قبل أن يبلغ، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، مع والده اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يشارك، أراد أن يشارك في غزوة أحد، يعني المسلمون لما خرجوا للقاء الكفار في غزوة أحد، أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يشارك في تلك الغزوة، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك لأنه كان صغيرا، فاستصغر في غزوة أحد ولم يشارك فيها. ولذلك يعني أول غزوة شارك فيها عبد الله بن عمر هي غزوة الخندق، وكانت يعني وفاة ابن عمر رضي الله عنه في سنة 73، وقيل في سنة 74. والذهبي رحمة الله عليه قال: توفي إما في آخر سنة 73 أو في أول سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق عن تخريج الحديث، حديث ابن عمر، فهو متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وما جاء في الرواية الثانية، حيث قال الحافظ: وكان إذا سئل عن صلاحها. من هو المسؤول يا جماعة؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عمر؟ بين الإمام مسلم في صحيحه بأن المسؤول هو ابن عمر، وكان إذا سئل أي ابن عمر، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم: فقيل لابن عمر ما صلاحه، قال: تذهب عاهته. ولكن جاء في بعض الروايات، ما يدل على أن هذا التعليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، والآفة هي العاهة المذكورة في الرواية السابقة. إذن فظاهر يعني هذا الحديث المرفوع أن هذا التعليل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي بين يعني السبب الذي من أجله ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما سيأتي في الشرح. أيضا يعني مما يدل على أن يعني التعليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في رواية أخرى في حديث ابن عمر، وهذه الرواية في صحيح مسلم، أو هو حديث آخر بالأحرى، هو حديث آخر عن ابن عمر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، والمراد نهى عن بيع النخل يعني الثمار التي على النخل، يعني بيع الثمار التي على النخل. قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض. قال ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. إذن فقوله هنا ويأمن العاهة من الحديث، إذن هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا العاهة أو الآفة في حديث جابر الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام يعني في حديث جابر إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، والجائحة هنا هي الآفة وهي العاهة. قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. إذن فنقول أن هذا التعليل ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسنشرح يعني هذا التعليل الآن. طيب إذن تكلمنا الآن عن تخريج الحديث. أما ما يتعلق بشرح الحديث فيقول الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار. الثمار يعني جمع ثمرة، مثل الرطب مثل العنب، هذه ثمارهم في ذلك الزمان، والآن الثمار طبعا كثيرة جدا، عندنا الإجاص، عندنا التفاح، عندنا المشمش، المشماش إلى آخره. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو؟ أي يظهر، يبدو بمعنى يظهر. قوله صلاحها، قوله صلاحها، الصلاح هنا سنتكلم عنه في المسائل بشيء من التفصيل، ولكن باختصار يعني ما دمنا في شرح الحديث، المراد بالصلاح هنا أن يتبين وأن يظهر بأن الثمرة، بأن الثمرة قد سلمت من الأمراض، قد سلمت من الأمراض التي تصيب الزروع والثمار، وهي في طريقها إلى النضج والاكتمال. هذا هو معنى الصلاح، أن يعني يظهر ويتبين بأن الثمار سلمت من الأمراض وهي في طريقها إلى النضج والاكتمال، هذا هو معنى هدوء الصلاح. ثم قال نهى البائع والمبتاع. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نهى عن بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها أو قبل أن يبدو صلاحها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع والمبتاع معا. علاش يعني علاش جاء يعني هذا التفصيل؟ لأن يعني هذا البيع هو في الحقيقة في مصلحة المشتري، أو هذا النهي في مصلحة المشتري، هذا النهي في مصلحة المشتري. كيف ذلك؟ قال العلماء، قال العلماء الأمراض، الأمراض التي تصيب الثمار، الأمراض التي تصيب الثمار غالبا ما تكون قبل بدو الصلاح، الأمراض غالبا ما تكون قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فمن القليل والنادر أن تصاب الثمرة بتلك الأمراض والآفات. وبالتالي فالإنسان إذا اشترى الثمار قبل بدو صلاحها، إذا اشترى الثمار قبل بدو صلاحها، فالثمار في هذه الفترة معرضة لماذا يا جماعة؟ للأمراض. يعني ممكن يجي مرض، هذاك المحصول كامل يروح يفسد، وبالتالي فالنهي هذا عن هذا البيع هو في مصلحة المشتري، في مصلحة المشتري. ولكن قد يوجد يعني بعض التجار والمشترين من يعني كما يقال يقول لك أنا نتحمل مسؤوليتي وراء المشكلة، يا أخي أنا اللي راح نخسر كي نشري، أنا اللي نخسر معليش، أنا نقبل نشري ونتنازل عن الأمر هذا، حتى لو أصيبت هذه الثمار بآفة وأمراض فأنا يعني أتقبل ذلك وأتحمل مسؤولية ذلك. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتع، نهى البائع والمبتع. فنهى البائع لماذا؟ نهى البائع لماذا؟ حتى لا يأكل أموال الناس بالباطل. لو كنت تبيع هذه الثمار، يعني ثمار ظهرت، يعني بدأت تظهر، يعني بدأ يظهر يعني جرم و يعني ذات الثمار بدأت تظهر، ولكن لم يظهر صلاحها بعد، يعني لم يظهر بأنها يعني راهي في الطريق الصحيح كما يقال. فالبائع إذا باع وأخذ الأموال والنقود ثم أصيبت تلك الثمار بآفة بمرض بعاهة، يكون قد أخذ أموال الناس بالباطل. خطر أنت لما بعد مثلا الخوخ هذا ولا التفاح هذا ولا الإيجاص هذا لما بعته للمشتري، فالمقصود من البيع أن يأخذ المشتري هذه الثمرة صالحة للأكل حتى يبيعها على غيره أو يأكلها هو، هذا هو المقصود بالبيع الذي أخذت عنه المال. وبالتالي فإذا بعته قبل بدو الصلاح ثم أصيبت هذه الثمار بآفة وفسدت، فتكون قد أخذت المال بغير حق، أخذته بالباطل. والقرآن نهانا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهانا القرآن أن نأكل أموال الناس بالباطل. إذن فنهى البائع لماذا؟ لأنه قد يأكل مال غيره بالباطل. ونهى المشتري أيضا لماذا يا جماعة؟ نهى المشتري أيضا لماذا؟ حتى لا يفسد ماله. يعني صحيح المال هذا تاعك، ولكن احنا في الشرع لا تجوز العقلية هذه تاع انا دراهمي وندير بهم وش نحب، هاي عندي دراهم ونحكم باقي تاع 10 ملايين ونشعل فيها النار، يجوز يا جماعة؟ لا يجوز، هذا إفساد، والإفساد حرام في الدين، الإفساد حرام، والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد. إذن فنهى المشتري لأنه يعرض ماله للفساد، والله تبارك وتعالى نهى عن الفساد. ولهذا قال النبي عليه أو قال الراوي نهى، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك البائع والمبتاع، نهى في ذلك البائع والمبتاع. طيب حديث ابن عمر هذا أو المعنى ولا قبل ما طيب قبل ما نروح احنا ذكرنا طيب نهى البائع والمبتاع، الرواية الأخرى وكان إذا سئل عن صلاحها، سئل من؟ ابن عمر، يعني كما في صحيح مسلم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل ما معنى حتى يبدو صلاحها، ترك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار حتى يظهر صلاحها، ما معنى ظهور الصلاح بدو الصلاح وش معناه؟ فسرهن. فكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، والعاهة هنا هي المرض الذي يصيب الثمار، والأمراض التي تصيب الثمار كثيرة جدا، الأمراض التي تصيب الثمار كثيرة ومتعددة. والضمير في قوله عاهته لأنه رده إلى الثمر، لأن الثمار مؤنث، الثمار التي جاء أو جاء ذكرها في الرواية السابقة مؤنث، ولكن ضمير هنا عاد على الثمر، عاد على الثمر. إذن فبين ابن عمر، وهذا البيان كما قلنا يعني أخذه ابن عمر رضي الله عنه من أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرته. بين ابن عمر العلة التي لأجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا تكلمنا عليه. علاش يا جماعة؟ ما هي العلة؟ لأن الثمار قبل بدو صلاح معرضة بشدة بكثرة للأمراض، معرضة بشدة وكثرة للأمراض التي تصيب الثمار وتفسدها وتهلكها. ولكن بعد بدو الصلاح، يعني ثمرة، يعني كي يبدو الصلاح تاعها، ورح يأتينا في الأحاديث الأخرى التي سيذكرها الحافظ في هذا الباب، يعني سيأتينا أن الثمار مثلا إذا بدأت، يعني ثمار مثلا ملونة، يعني هناك ثمرة مثلا لونها أحمر، يعني كي نشوفوا اللون هي تكون خضرة مع اللون، كي نشوفوا اللون تاعها بدأ يتغير وبدأت تروح للحمرة هذيك اللي تكتمل بها الثمرة، نقولوا هذا الثمر خلاص، يعني بان أنها خلاص سلكت كما يقولوا، تصوفات كما يقولوا بالقورية، سلكت. إذن فهذا هو معنى بدو الصلاح، أن يعني أن تكون هناك علامات، تكون هناك علامات تدل أن هذه الثمرة يعني قد نجت من تلك الأمراض التي تصيب الثمار عادة، وهي في طريقها إلى النضج والاكتمال، فحينئذ إذا بلغت ذلك لا بأس ببيعها، ولكن قبل بدو الصلاح لا تباع، لأنها معرضة ماذا؟ للأمراض. فأقول معنى حديث ابن عمر يعني ورد عن العديد من الصحابة، عديد من الصحابة يعني رووا هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ثبت في صحيح مسلم، يعني أحاديث أخرى في هذا الباب، يعني باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، جاء في ذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، حتى يؤكل منه، قال أو يؤكل، كأن الراوي شك في ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تبيعوش الثمار حتى يؤكل منها. طبعا ظاهر هذا اللفظ أن الثمار لا تباع حتى يكتمل نضجها، لأنه إحنا وقتاش نأكلها يا جماعة؟ إذا اكتمل نضجها صح ولا لا؟ ولكن هذا الظاهر كما يقول الإمام النووي غير مراد، جمعا بين هذا الأحاديث والأحاديث الأخرى. فيقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قال معناه حتى يؤكل منه، قال معناه حتى يصلح، وليس المراد كمال الأكل، يعني حتى يعني يظهر أو تظهر فيه العلامات أنه في طريقه إلى النضج والاكتمال. إذن هذا هو معنى حديث ابن عباس. وورد أيضا في هذا الباب حديث جابر في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي رواية قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يطيب. كلمة يطيب أيضا معناها والله أعلم، أنا ما راجعتش، نسيت المراجع يعني معنى هذه اللفظة بالذات، ولكن ظاهر أن معنى يطيب أن ينضج، حتى يطيب، يعني يصير يعني طيب المأكل، يعني نقدر نأكله. ولكن يقال في هذا اللفظ ما قيل في حديث ابن عباس حتى يؤكل، فليس المقصود يعني أن ينضج بمعنى أن يكتمل النضج، وإنما المراد أن تظهر عليه العلامات بأنه في طريقه ماذا إلى النضج. وفي رواية قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع حتى تشقح، تشقح بتشديد القاف ثم حاء. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار أو تصفار، تحمار أو تصفار. إذن يعني هذه يعني أحاديث يعني كما قلت يعني جاءت يعني في هذا الباب. طيب شوفوا يا جماعة، نكمل يعني نحاول يعني نتكلم عن كل الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب يعني بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني نأتي عليها يعني كلها، يعني بقوا لنا حديثين يعني حتى يعني نأتي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ونبدأ يعني مباشرة في ذكر مسائل هذه الأحاديث. الحديث الذي بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي بضم التاء ثم زاي ساكنة ثم ها مكسورة. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ للبخاري. ايش ما عندكم؟ ها عندك تحمار المهم هي تحمار على تقدير حتى، حتى على تقدير حتى، يعني حتى تحمار. وأما يعني تحمار على الابتدار يعني الرفع وجهه هو ماذا؟ الابتداء، يعني تكون هي مبتدا ولا خبر؟ تجرب من الله هي تحمار. خبر. صح. كيف الجملة؟ تقدير الجملة كيفاش؟ لأنه ما تنساش يعني هذا الكلام هو جواب ما سبق، يعني كي تصيغ جملة يعني تربطها بما سبق. كما قلت لكم أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمار حتى تحمر وتصفر، واضح؟ المهم خلونا من الإعراب يا جماعة، ما يهمناش بزاف. الواحد أيضا ما يعني ما يتكلمش هكذا، إذا يعني واحد عنده يعني مستند قوي يتكلم، وإلا يعني ما يتكلمش الإنسان بالظن. أنا ما ذكرته يعني حتى تحمر وتصفار يعني واضح إن شاء الله تعالى. الرفع قد يكون من حيث الرواية يعني ثابتا، وإذا ثبت في الرواية لا شك أنه يعني له يعني وجه لغوي يحتاج فقط إلى أن يستخرج. طيب أنا ما نيش حايب أن نضيع الوقت يا جماعة، فهمتوا؟ لأنه يعني بقات لي شحال، بقات لي 7 دقائق، ماذا بيا نكمل 4، بقات لي 7 دقائق، عندي حديثين لازم نكمل التخريج تاعهم والشرح. طيب تخريج حديث أنس، تخريج حديث أو قبل ذلك حديث أنس صحابي الحديث، هو أنس بن مالك، هو أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يعني عبارات تدل على جلالته وقدره، قال عنه الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء، قرابته من النساء لأنه كان من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتا. وإن كان طبعا أنس بن مالك يعني ما هوش آخر الصحابة أو آخر صحابي مات، ولكن يعتبر من أواخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، لأنه توفي سنة 92 هجرية، وقيل توفي سنة 93 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث طبعا متفق عليه، الحديث متفق عليه. جاء في الحديث هذا قيل وما زهوها، قيل من المسؤول أيضا يا جماعة، من المسؤول؟ نقول المسؤول هو أنس بن مالك، المسؤول هو أنس بن مالك، لأنه جاء في الصحيحين عن حميد، عن حميد الطويل راوي هذا الحديث عن أنس، قال فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، تحمر وتصفر. طيب جاء في روايات أخرى، جاء في رواية أخرى أن المسؤول عن ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذا التفسير أخذه أنس من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي موطأ الإمام مالك وسنن النسائي قيل يا رسول الله وما تزهي، وما تزهي؟ قال حتى تحمر، قال حتى تحمر. طيب هذا فيما يتعلق بالتخريج. أما الشرح، أما الشرح فيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. شوفوا كلمة تزهي هذه فيها روايتان، في رواية تزهي وفي رواية أخرى أو في لفظ آخر تزهو، يعني بالواو. إذن عندنا لفظ تزهي وعندنا لفظ آخر تزهو، وبعض الشراح وأهل اللغة يعني حاول أن يعني أن يعني أن ينتقد يعني لفظا من هذين اللفظين، يعني قال الصواب هو كذا وليس كذا، ولكن بين يعني المحققون من أهل العلم بأن كلا اللفظين يعني صحيح لغة ورواية، كلا اللفظين صحيح لغة ورواية. طيب إذا نهى عن بيع ثمار حتى تزهي أو تزهو. قيل وما زهوها، إذا عندنا في هذا الحديث كلفظة يعني زهية أو زهوة، زهية أو زهوة. طيب ما معنى هذه اللفظة؟ نقل الحافظ ابن حجر فيما أذكر عن ابن الأعرابي، عن ابن الأعرابي أنه قال يقال زهى النخل إذا ظهرت ثمرته، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر أو اصفر، وأزهى إذا احمر أو اصفر. وهذان المعنيان كلاهما مطلوب لصحة البيع كما سيأتي في المسائل، يعني الثمرة لا تباع حتى تظهر لأن بيعها قبل ظهورها هو بيع لمعدوم، ولا تباع أيضا حتى يبدو صلاحها وتحمر وتصفر، إذن كلاهما مطلوب. طيب قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، تحمار وتصفار أو تحمار وتصفار. ما معنى تحمار وتصفار بالمد؟ بالمد لأن في بعض الأحاديث كما سيأتي يعني تجد فيها تحمر وتصفر، كما في الرواية التي ذكرتها في الموطأ، والنسائي قال حتى تحمر. إذن جاءت ألفاظ تحمر وتصفر، وجاءت ألفاظ أخرى تحمار وتصفار بالمد. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين هذا اللفظ إذا جاء بالمد أو بغير مد؟ قال الشراح أو بعض الشراح قالوا تحمار وتصفار بالمد أن يظهر في الثمرة أوائل اللون، أوائل اللون يعني تحمار، يعني تبدأ تبان فيها الحمر، مش معناتها الحبة كامل تولي حمراء، لا، يعني حتى لو ظهرت فيها مثلا خيوط حمراء أو بقع حمراء، وهذه الحمرة يعني لا توجد في باقي الثمرة، فيقال عنها بأنها ماذا؟ إحمارت. واضح؟ إحمارت. ولكن إذا قلنا تحمر يفهم منه أن تصير كلها حمراء، أن تصير كلها حمراء. ولكن الأول هو المراد بالحديث، الأول هو المراد بالحديث، لأن الثمرة كما قلنا يعني إذا بدأ لونها يتغير فهذا دليل، هذا دليل أنها في طريقها إلى النضج. واضح؟ فليس المراد يعني أن تنضج كلها وأن تحمر أو تصفر. واضح؟ هذا هو، هذا هو الفرق يعني بين قوله تحمار وتصفر وبين قوله تحمر وتصفر. ثم قال الحافظ وعنه، شكون عنه هذا يا جماعة؟ أنس أيضا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، نهى عن بيع العنب حتى يسود. ومعنى ولا خلينا نقرأ الحديث أولا بعد نجي للشرح، حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد، قال رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم. أولا صحابي هذا الحديث هو أنس، وقد مر في الحديث الماضي. أما تخريج الحديث يقول الحافظ رواه الخمسة، من هم الخمسة يا جماعة؟ الإمام أحمد وأصحاب سنن الأربعة، واستثنى منهم النسائية، إذا الإمام النسائي لم يروه في سننه. قال وصححه ابن حبان لأنه أورده في صحيحه، في صحيحه، لأن ابن حبان في كتابه الصحيح تحرى أن يخرج الحديث الصحيح، فإذا أورد حديثا في كتابه هذا فمعنى ذلك أنه يصححه. قال والحاكم، لأن الحاكم رواه أيضا في كتابه المستدرك، وقال عن هذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، قال إسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، يعني حديث صحيح الإسناد. وممن صححه من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه. أما ما يتعلق بشرح الحديث ومتنه، قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. كلمة حتى يسود هنا ليس المراد أن يعني أن تسود الحبة بكاملها أو بأكملها، وإنما المراد ظهور السواد فيها، وإنما المراد ظهور ماذا؟ السواد. وعن بيع الحب حتى يشتد، ما معنى يشتد؟ أي ييبس. عن بيع الحب، لأن القمح مثلا يعني حبة القمح أو الشعير يعني في البداية كيفاش تكون يا جماعة؟ اللون تاعها كيفاش يكون؟ تكون خضراء اللون، تكون خضراء اللون، وإذا كانت خضراء كي تلمسها تكون لينة طرية، تكون لينة طرية، ولكن بعد ذلك يعني يولي اللون تاعها يتغير، اللون تاعها يتغير من خضرة إلى بياض أو اصفرار، ثم تشتد. وش معناتها تشتد؟ تولي يابسة، تيبس، تصبح يابسة ثم تشتد. فهذا هو معنى قوله وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الحب حتى يشتد. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. إذن هذا هو يعني معنى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. إذن عرفنا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ومعناها أيضا، ومن الأحاديث، من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا أذكره، يعني لأنه قد لا يتنبه له يعني بعض الطلبة، هو ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخاضرة، المخاضرة بالضاد من الخضرة، نهى عن المخاضرة. والمخاضرة فسرها بعض رواة الحديث بأنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني تبيع الثمرة وهي خضراء، كما قولوا احنا حاجة خضراء ما طابتش، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخاضرة. طبعا الحديث ذكر عدة أشياء، مزابنة والمخاضرة والمحاقلة، ذكر عدة أشياء منها المخاضرة وهي بيع الثمار وهي خضراء لم يبدو صلاحها بعد. فهذه مجمل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، أي في باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مسائل هذه الأحاديث إلى ذلكم الوقت. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وقبل أن أختم يعني هذا المجلس، يعني عندي تنبيهان وإعلانان. التنبيه الأول أو الإعلان الأول، يعني ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يعني من ثلاثة هذه إن شاء الله، وفي نفس يعني هذا الموعد يعني من الساعة السادسة، يعني سنشرع في إتمام وإكمال شرح كتاب الدرر البهية، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى آخر كتاب الحدود، يعني بقي لدينا يعني حد يعني شرب الخمر وحد المحاربة فيما أذكر. المهم رأنا في آخر كتاب الحدود، فنكمل يعني شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني، ونحاول يعني درس الدرر يكون في 40 دقيقة تقريبا، يعني يكون في حدود 40 دقيقة تقريبا، وبعدها يعني بعد ذلك الدرس مباشرة يعني نزيد نديره يعني مجلس قصير في شرح رياض الصالحين، في شرح رياض الصالحين. وفي رياض الصالحين يعني قطعنا شوطا يعني في شرح هذا الكتاب، ولم يتبقى يعني عن إتمامه الكثير، وصلنا إلى باب المنهيات، يعني الأشياء التي نهى عنها الشرع، ووصلنا إلى باب النهي عن التصوير. فيعني لمدة أيضا ربع ساعة تقريبا، يعني فالمجلس يعني بكماله وبتمامه سيكون في حدود الساعة، يعني 40 دقيقة للدرر، وربع ساعة إلى 20 دقيقة لدرس رياض الصالحين، وهذا ابتداء من يوم الثلاثاء هذا، يعني في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. التنبيه الثاني، يعني عندنا يعني ابتداء من 20 جوان، ابتداء من 20 جوان راح تبدأ يعني دورة في تحفيظ القرآن، يعني لكل يعني فئات يعني طلبتنا المتمدرسين، وستستمر لمدة 2 شهر. وتعرفوا في دورة مثل هذه يعني نحتاج إلى يعني عدة يعني أساتذة الذين يحفظون أبناءنا القرآن، وهؤلاء الحفاظ أو المحفظين والمدرسين يعني سندفع لهم رواتب، ولذلك يعني أدعو إخواني إلى أن يتعاونوا معنا يعني في توفير يعني مبالغ ورواتب هؤلاء المدرسين. كما قلت لكم يعني لو كان كل شهر نفليكسي يعني 100,000 يكون فيها خير إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.